الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. وعن أبي حميد ابن أحمد البصري قال: كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة، فقال رجل لأحمد: يا أبا عبد الله، لا يصح فيه حديث. فقال: إن لم يصح فيه حديث ففيه يقول الشافعي، وحدته أثبت شيء فيه. ثم قال: أي أحمد، قلت للشافعي: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فأجاب فيها. فقلت: من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال: بلى. فنزع في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث نص هامش. فأجاب الشافعي ومناقبه، الصفحة 86 87 انتهى. وكان أحمد رحمه الله يقول: إذا سئلت في مسألة لا أعرف فيها خبرا، قلت فيها يقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش. هامش آداب الشافعي ومناقبه في الصفحة 86 انتهى. وعن داود بن علي الأصبهاني قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. فأراني الشافعي. كان ذلك رأي أحمد بن حنبل في الشافعي، ولا غرو في أن يكون التلميذ معجبا بأستاذه معترفا له بالفضل، ولكن الشافعي نفسه لم يمنع تتلمذ أحمد عليه من أن يعترف له بالفضل والعلم بالسنة، فيقول له: أما أنتم فأعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني، إياكم كوفيا أو بصريا أو شاميا أذهب إليه إذا كان صحيحا. هامش الانتقاء الصفحة 75 انتهى. وكان الشافعي حين يحدث عن أحمد لا يسميه تعظيما له، بل يقول: حدثنا ثقة من أصحابنا، أو أنبأنا ثقة، أو أخبرنا ثقة. هامش مناقب الإمام أحمد بن الجوزي في الصفحة 16 بعد 100 انتهى. وبعد، فتلك لمحات خاطفة توضح لنا هامش، ولعل الله تعالى ينسأ الأجل ويمنح من الفراغ نعمة نجمع فيها ما يمكن جمعه من تراث أئمة الإسلام في هذا المجال انتهى. وبعد، فتلك لمحات خاطفة توضح لنا بعض ما كان عليه أسلافنا من أدب الدم وخلق عال لا ينال منه الاختلاف ولا يؤثر فيه تباين الاجتهادات، وتلك آداب الرجال الذين تخرجوا في المدرسة المحمدية فما عاد للهوى عليهم من سلطان، وكتب التراجم والطبقات والمناقب والتاريخ حافلة بما لا يحصى من المواقف النبيلة والمناظرات الطريفة بين كبار الأئمة والتي كان الأدب سداها والخلق الإسلامي الرفيع لحمتها، وحري بنا ونحن نعيش الشتات في كل أمورنا أن نعود إلى فيء تلك الدوحة المباركة ونلتقي على الآداب الكريمة التي خلفها لنا سلفنا الصالح إن كنا جادين في السعي لاستئناف الحياة الإسلامية الفاضلة. ونحن لا ننكر أن هناك مواقف لم تلتزم فيها هذه الآداب أو خلت من تلك السمات الخيرة التي ذكرناها، ولكنها كانت مواقف من أولئك المقلدين أو المتأخرين الذين أسلبوا روح التعصب ومرضوا على التقليد ولم يدركوا حقيقة الروح العلمية العالية الكاملة وراء أسباب اختلاف الفقهاء، ولم يلهموا تلك الآداب الرفيعة التي كانت وليدة النية الصادقة في تحري الحق وإصابة الهدف الذي رمى إليه الشارع الحكيم. ويبدو أنهم كانوا من أولئك الذين قال فيهم الإمام الغزالي: فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين، وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم. والمطلوب سيد نفسه لا ينزع إلا عن الحق، والطالب باع نفسه فلا يسدو إلا بما يطيب لشريه، فحولوا الاختلاف الذي كان نعمة أثرت الفقه الإسلامي وأثبتت واقعية هذا الدين ورعايته لمصالح الناس إلى عذاب أليم، وصار عاملا من أخطر عوامل الفرقة والتناحر بين المسلمين، بل تحول إلى نقمة بددت الكثير من طاقات الأمة فيما لا جدوى منه وشغلتها بما لا ينبغي أن تنشغل به. والاختلاف الذي تعرضنا لبعض جوانبه في الصفحات السابقة وألمحنا إلى ما كان في رجاله من آداب رفيعة هو الاختلاف الذي وضع فيه الكاتبون كتبهم في أسباب اختلاف الفقهاء أدنى وحديثا. أما الخلاف الذي تلا تلك القرون الخيرة فهو خلاف من نوع آخر، كما أن له أسبابا أخرى مختلفة. الفصل السادس: الخلاف بعد القرون الخيرة وآدابه. منذ القرن الرابع الهجري انتهى الاجتهاد وغربت شمسه وغاد التقليد سائعا، فالكتب والمدونات محدثة، والقول بمقالات الناس والفتي على مذهب الواحد من المجتهدين واتخاذ قوله والحكاية عنه والتفقه على مذهبه لم يكن شيئا من ذلك موجودا في القرنين الأول والثاني. هامش قوت القلوب لأبي طالب المكي عن حجة الله البالغة في الصفحة 21 بعد 300 انتهى. وأما القرن الثالث فقد كان الاجتهاد ولا يزال هو الشائع فيه، وربما عمد بعض العلماء إلى التخريج على قواعد وأصول من سبقهم من أهل العلم، ولكن دون تقليدهم والتثبت بأقوالهم. وأما أهل المئة الرابعة فقد كان فيهم العلماء والعامة، فأما العامة من الناس فقد كانوا يتلقون من أهل العلم ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل التي لا خلاف فيها من جمهور المجتهدين، كمسائل الطهارة والصلاة والصيام والزكاة ونحوها، فيعملون بحسب ما روي لهم فيها، وإذا وقعت لهم أمور فيها من الدقة ما يحتاجون معه إلى الاستفتاء استفتوا أهل العلم في ذلك دونما نظر إلى المذهب الذي يتمذهب به ذلك العالم. وأما خاصة الناس وأهل العلم منهم فقد كانوا يستغلون بالحديث ويتلقون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه ما لا يحتاجون معه إلى شيء آخر في المسألة من حديث مستفيض أو أقوال متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين، فإن لم يجد أحدهم في المسألة ما يطمئن إليه قلبه لتعارض النقل وعدم وضوح الترجيح ونحو ذلك رجع إلى كلام من سبقه من الفقهاء، فإن وجد قولين اختار أوثقهما سواء كان من أهل المدينة أو الكوفة. وكان أهل التخريج منهم يخرجون فيما لا يجدونه مصرحا به ويجتهدون في المذاهب وينسبون إلى المذهب الذي يخرجون عليه، فيقال فلان الشافعي وفلان الحنفي دون أن يكون هنالك التزام بالمذهب كما صارت إليه الحال فيما بعد. وأصحاب الحديث منهم ينسبون إلى المذاهب شيوع التوافق، فالنسائي أو البيهقي أو الخطابي كانوا ينسبون إلى الشافعي مثلا، وكان لا يتولى القضاء إلا مجتهد. بل وأصحاب الحديث منهم ينسبون إلى المذاهب لشيوع التوافق، فالنسائي أو البيهقي أو الخطابي كان ينسبون إلى الشافعي مثلا، وكان لا يتولى القضاء إلا مجتهد، ولا يسمى العالم فقيها إلا إذا كان مجتهدا. الحالة بعد القرن الرابع. أما بعد القرن الرابع فقد تغيرت الحال والمدى حجة الإسلام الغزالي الذي توفي سنة 550 للهجرة يصف لنا ذلك حيث يقول: اعلم ان الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاها الخلفاء الراشدين المهديين، وكانوا ائمة علماء بالله تعالى فقهاء في احكامه، وكانوا مستغلين بالفتاوى في الاقضية، فكانوا لا يستعينون بالفقهاء الا نادرا في وقائع لا يستغنى فيها عن المشاورة، فتفرغ العلماء لعلم الاخرة وتجردوا لها، وكانوا يتدافعون الفتاوى وما يتعلق باحكام الخلق من الدنيا، وأقبلوا على الله تعالى بكل اجتهادهم كما نقل من سيرهم. فلما أفضت الخلافة إلى من بعدهم أي الخلفاء إلى قوم تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتوى والأحكام، اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم لاستفتائهم في مجال أحكامهم، وكان قد بقي من علماء التابعين من هو مستمر على الطراز الأول وملازم خطوة الدين ومواظب على سمت علماء السلف، فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا، فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح في طلبهم لتولية القضاء والحكومات، فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وأقبال الأئمة والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم، فاستعدوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العلم ودرك الجاه من قبل الولاة، فأكبوا على الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات والسلاة منهم، فمنهم من حرم ومنهم من أنجح والمنجح لم يخل من ضد الطلب ومهانة الابتذال، فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين، وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم، إلا ما وفقه الله تعالى في عصر من علماء دين الله. وقد كان أكثر الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدة الحاجات إليها في الولايات والحكومات. ثم صار بعدهم من الصدور والأمراء ما يسمع مقالات الناس في قواعد العقائد والمجادلة في الكلام، فأكب الناس على علم الكلام وأكثروا فيه التصانيف ورتبوا فيه طرق المجادلات واستخرجوا فنون المناقضات في المقالات. هامش علم الكلام هو علم العقيدة والتوحيد، وقد سمي بعلم الكلام لما أضيف إليه من مباحث جدلية يعتمد فيها الباحثون في مسائل العقيدة إلى ذكر شبهات المخالفين وتفنيدها. انتهى. وزعموا أن غرضهم الذب عن دين الله والنضال عن السنة وقمع المتبعة، كما زعم من قبلهم أن غرضهم الاستغلال بالفتاوى للدين وتقلد أحكام المسلمين إشفاقا على خلق الله ونصيحة لهم. ثم ظهر بعد ذلك من لم يستسلم بالخوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه، لما كان قد تولد من فتح بابه من التعصبات الفاحشة والخصومات الفاحشة المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد، ومالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما على الخصوص، فترك الناس الكلام وفنون العلم وانفالوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة على الخصوص، وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد. هامش يرى الغزالي أن المجتهدين المقلدين خمسة وسفيان الثوري خامسهم. انتهى. وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم، وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذهب وتمهيد أصول الفتاوى، وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات، وهم مستمرون عليه إلى الآن، وليس ندري ما الذي يحدث الله فيما بعدنا من الأعصار. فهذا هو الباعث على الإكذاب على الخلافيات والمناظرات لا غير. ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آخر من الأئمة وإلى علم آخر من العلوم لمالوا أيضا معهم، ولم يسكتوا عن التعلل بأن ما اشتغلوا به هو علم الدين وأن لا مطلب لهم سوى التقرب إلى رب العالمين. هامش إحياء علوم الدين في الجزء الأول الصفحة 41 وما بعدها، الباب الرابع في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف. انتهى. ومن استقراء الأفكار في النص نجد أن 1- الإمام الغزالي رحمه الله قد وضع يده في هذه الكلمات على داء حقيقي الذي أصاب الأمة نتيجة ذلك الفصام النكد الذي وقع بين الأئمة الراشدين بين القيادتين الفكرية والسياسية، فدمغ تاريخنا بتلك السنة التي لم نزل نعاني منها، حيث وجدت ممارسات سياسية غير إسلامية نجمت عن ظهر السياسة بالسياسة الشرعية الإسلامية. لدينا فقه نظري افتراضي لا مساس له بقضايا الناس، ولا يعالج مشكلاتهم اليومية بالطريقة العملية نفسها التي كانت تعالج فيها تلك القضايا على عهد الصحابة والتابعين. فمعظم القضايا الفقهية وكثير من المسائل الأصولية ليست إلا أمورا افتراضية ولدتها المناظرات والمجادلات والقضايا الخلافية. 2- تحول الفقه بعد تلك الممارسات الخاطئة من وسيلة لضبط حياة الناس ووقائعها بضوابط الشريعة إلى وسيلة لتبرير الواقع المطلوب أيا كان ذلك الواقع، فأورث ذلك الحياة التشريعية لدى المسلمين نوعا من القلق الغريب، كثيرا ما جعل الأمر الواحد من الشخص الواحد في زمن واحد ومكان واحد حلالا عند هذا الفقيه حراما عند ذلك. ويكفي أنه قد أصبح لدينا عصيا من الأصول الفقهية وباب واسع من أبواب الفقه عرف بباب المخارج والحيل. هامش يعتبر هذا أصلا من أصول الحنفية، وقد كتب الإمام محمد بن الحسن كتابه المخارج والحيل، ثم توسع فيه الناس توسعا شديدا. ويراجع باب الحيل في اعلام الموقعين وكتاب الحيل في الشريعة الاسلامية لمحمد بحيري رسالة الدكتوراه. كما ان كتب الفقه قل ما تخلو من الاشارة الى هذا الباب او ذكر بعض صوره في ابواب الفقه كالمعاملات والنكاح والطلاق ونحوه. كما ان ابن القيم قد عقد بابا واسعا في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين، اخذ فترا من الجزء الثالث وفترا من الجزء الرابع كذلك، بين فيه ماهية الحيل وانواعها واحكام كل نوع منها، وضرب امثلة كثيرة لذلك، منها حيلة قد يعمد اليها القاتل ليسقط عن نفسه القصاص، وذلك بان يجرح ما يريد قتله جرحه ثم يدفع اليه دواء مسمومة او يسمم جرحه. قال ارباب الحيل في هذه الحالة يسقط القصاص لانه لا يعد قاتلا، وهي من الحيل الباطلة المردودة. كذلك اذا اراد رجل اخراج زوجته من الميراث في مرض موته، فبدلا من ان يطلقها في مرض الموت فيرثها القاضي بعدم اعتبار الطلاق في مرض الموت، قال ارباب الحيل يستطيع الزوج ان يقر على نفسه انه كان طلقها ثلاثة، وهذه ايضا حيلة باطلة. كذلك يتحيل بعض الاغنياء على اسقاط الزكاة بان يهب ماله او يبيعه قبل حلول الحول، او يضع زكاته في كيس او اناء ويذهبه الفقير، فيكون كأنه دفع الزكاة ثم يسترده من الفقير بالشراء. وهذه كلها امور محرمة، فالانسان انما يتعامل مع العليم الخبير الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. انتهى الهامش المطول. واصبح اتقان هذا الباب على المجتمع يشير الى باب المخارج والحيل. وأصبح إتقان هذا الباب والمهارة فيه دليلا على سعة فقه الفقيه ونبوغه وتفوقه على سواه، وكلما تقدم الوقت وضعف سلطان الدين على أهله تفاقم هذا الأمر وتسهل الناس في أمر الشرع، حتى وصل الأمر لدى بعض القائمين على الفتاوى أنهم أخذوا يفتون بما لا دليل عليه ولا يعتقدون صحته، زعما منهم أن في ذلك تخفيفا على الناس أي تشديدا يضمن عدم تجاوز الحدود، كأن يرخص بعضهم لبعض الحكام بما لا يرخص فيه لعموم الخلق. هذا انظر مناهج الاجتهاد في الاسلام لسلام مذكور من الصفحة 50 و400 الى 50 و400، وصول الاحكام لحمد الكبيسي في الصفحة 90 بعد 300 انتهى. وقد يسأل احدهم عن الوضوء من لمس المرأة ومس الذكر فيقول لا ينتقد به الوضوء عند ابي حنيفة، وإذا سئل عن لعب الشطرنج وأكل لحوم الخيل قال حلال عند الشافعي، وإذا سئل عن تعذيب المتهم أو مجاوزة الحد في التعذيرات قال أجاز ذلك مالك، وإذا أراد أن يحتال لأحد في بيع وقف إذا تخرب وتعطلت منفعته ولم يكن لمتوليه ما يعمره به أفتاه بجواز ذلك على مذهب أحمد، حتى أصبحت أوقاف المسلمين تتحول من الوقف إلى الملك الخاص في كل مجموعة من المسلمين. هامش الارتسامات اللطافة شكيب أرسلان انتهى. وهكذا ضاعت مقاصد الشرع بضياع تقوى الله وأهملت قواعده الكلية، حتى بلغ الأمر بفتهاء الشعراء وغواتهم ومدانهم حد التنجر بأحكام الله، كأن يقول أبو نواس أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر، وقال الحجازي الشرابان واحد فحلت لنا من بين قوليهما الخمر، سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها ليفارق الوازر الوزر. لقد هان رجال الذين يحمون بيضة الدين فهان على الناس دينهم، حتى غدا تجاوز الحدود أمرا يقبل عليه الناس بحجة التيسير، فصار ذلك شأن بعض المفتين من الذين هدموا جدار الهيبة وأباحوا لأنفسهم الإفتاء بما يستجيب لهوى النفس. قابلهم فريق آخر تصلب وتشدد وحاول أن يبحث عن أغلب الأقوال وأسدها ليفتي من يستفتيه، ظنا منه أنه في هذا يخدم الإسلام ويرد الناس إلى الأخذ بعزائمه، ولكن الأمر ليس كذلك، النتيجة لم تكن دائما كما توقعوا، إذ كثيرا ما يحدث العكس فتنفر العامة من الشرع وتأبى القيادة له وترى فيه العسر بدل اليسر، كما في قصة الملك الأندلسي الذي سأل المفتي المالكي يحيى بن يحيى هامش. يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي راوي الموطأ عن مالك وناصر مذهبه في المغرب، توفي سنة 434 للهجرة. انظر البداية في الجزء العاشر الصفحة 12 بعد 300 انتهى. كما في قصة الملك الأندلسي الذي سأل المفتي المالكي يحيى بن يحيى عما يجب عليه أن يفعله كفارة لإيقاعه في نهار رمضان، فأجابه بأن عليه صيام شهرين متتابعين لا يجزئه غيرهما، وكان عليه أن يفتيه بالعتق أولا. ولما سئل عن ذلك قال إنه يستطيع أن يعتق مئات الرقاب، فلا بد من أخذه بالأسق وهو الصيام. ولا يحتكم إلى واقعية الإسلام ويسره وحرصه على أن يجعل استجابة الناس لأحكامه استجابة ذاتية فطرية طوعية بلا عنة ولا مشقة، وفي الوقت نفسه لا يدع الناس أحرارا ينتقون مراكب الهوى. لو فعلنا ذلك لتبين لنا أن كلا الطرفين كان مخطئا، وأن كل منهما قد تجاوز ما قصده الشارع الحكيم. إن مهمة العالم هي تبليغ رسالة الله تعالى للناس كما أنزله الله في كتبه وكما أرسل بها رسله، وليس له أمر التسديد أو التخفيف. قل أتعلمون الله بدينكم؟ الحجرات 16. قل أأنتم أعلم أم الله؟ البقرة 40%. والعبرة بالاتباع، فما جاوزه ابتداع سواء كان في جانب التسديد أم التخفيف. التقليد وعواقبه. رأينا فيما تقدم كيف آل أمر الاجتهاد إلى ما آل. لقد خاف كثير من الصلحاء من أن يلج بابه من لا يصلح له، فقد تفضى للفتوى رجال صنعوا على أعين السلطان، فأصبحوا يلون أعناق النفوس إلى حيث مالت بهم رياح الهوى، وتفاوت العلماء بين مرخص ومتسدد، وخشي صلحاء الأمة على مصيرها ومصير دينها، وبدأ يبحثون عن العلاج، فلم يجدوا منفذا للخلاص إلا في إلزام الأمة بالتقليد، ويا لها من أزمة يكون المخرج منها درك التقليد. إن تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم واستمرار مناقضاتهم ومعارضاتهم وممانعاتهم جعل المخرج الوحيد من الجدل هو الرجوع إلى أقوال المتقدمين في المسائل الخلافية، كما أن الناس فقد الثقة بكثير من القضاة لتقربهم من السلطان وإقبالهم على الدنيا وجهلهم في كثير من القضايا، فأصبحوا لا يثقون بقضاء القاضي إلا إذا كان قضائه موافقا لقول أحد الأئمة الأربعة. وهكذا اعتبر تقليد الأئمة الأربعة عند جماهير المسلمين، والتزام أقوالهم في كل ما قالوا به والتخريج عليها فيما لم يقولوا به ضمانة واقية من الاجتهادات المنحرفة التي قد تصدر عن غير أهل الورع من حملة العلوم الشرعية خدمة للأغراض وتحقيقا للرغبات. فقد ادعى إمام الحرمين توفي عام 78 للهجرة إن يقاد إجماع المحققين على منع تقليد أعيان الصحابة، بل علينا أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبعوا ونظروا وبوابوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا لمذاهب الأولين، ثم أكد ذلك وخلص إلى ذلك الحكم الغريب بكون العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين. هامش البرهان الجزء الثاني الصفحة 46 بعد الألف. فقه برقم 73 بعد الألف. والتقرير والتحذير في الجزء الثالث في الصفحة 53 بعد 300 انتهى. وعلى قول إمام الحرمين هذا وعلى ادعاء إجماع المحققين بنى ابن الصلاح توفي سنة 43 للهجرة دعواه بوجوب تقليد الأئمة الأربعة لانضباط مذاهبهم وتدوينها وتحرير صدوتها ونحو ذلك مما لم يتوفر لمذاهب سواهم من الصحابة والتابعين. هل ينظر التقرير والتحذير في الجزء الثالث الصفحة 53 انتهى. وتناقله عنه بعد ذلك المتأخرين. هامش التقرير والتخبير وشرح جوهرة التوحيد تحفة المريد في الجزء في الصفحة 52 بعد 100 انتهى. ومن هنا بدأ إهمال الناس بالكتاب الكريم وعلومه وإعراضهم عن السنة وفنونها وقناعوا من العلم بنقل الأقوال والمذاهب وتقييدها وتأصيلها والجدال عنها والتفريع عليها والتخريج منها في أحسن الأحوال. واستمر الانتظار واشتد الخلاف وتعمق، ونشأت بعد ذلك قرون على التقليد المحض، فركضت حركة الفكر ودوت شجرة الاجتهاد، وانتشرت الفتن وعم الجهل، وأصبح الفقيه العالم في نظر الناس هو ذلك الذي حفظ جملة من أقوال الفقهاء، وتزود بعدد من الآراء دون تمييز بين قويها وضعيفها، وصار المحدث من حفظ جملة من الأحاديث صحيحها وسقيمها. وليس الأمر توقف عند هذه الحدود، فقد نزلت الحال عن هذا الدرك الهابط إلى ما هو أشد هبوطا منه، كأن شمس العلوم غابت عن دنيا المسلمين، وعقم الفكر فرادت في البدع، ونفقت بضاعة الانحراف، وشاعت للخرافات فاتخذت أشكالا مختلفة، مما أفتح أمام الغزاة الطريق ليكتشف الحضارة الإسلامية ويستبيح ديار الإسلام. حالة الأمة في الأحقاب الأخيرة. كانت تلك حالة الأمة التي غفت في أحضان التقليد ونامت على أحلام ماضي مديد، فمنذ وقوع انفصام النكد بين أولي الأمر ومصادر التشريع لهذه الأمة والناس خيارة تتقاذفهم الأهواء، وعلماء الأمة في خوض عنهم كل بما يشغله ويرى أنه الأسلم، حتى إن من يطلع على تراث الأمة يكاد لا يصدق أن هذا الخلف الجامد المتحجر من ذاك السلف الحي المستمر. ولما قامت النهضة الأوروبية الحديثة والأمة على تلك الحال، وجد الأوروبيين أمامهم أمة لم يبقى من مقوماتها الحقيقية شيء يذكر، فالعقيدة خاملة، وإيمان الكثيرين مزعزع، واليقين لم يعد يقينا، والسلوك منحرف والاستقامة معدومة، والفكر جامد والاجتهاد معطل، والفقه مركوز والبدع قائمة، والسنة نائمة والوعي غائب، حتى لكأن الأمة ليست هي. وحالة كهذه قد أغرت الذين كانوا يتربصون بالأمة، فاحتبر الغربيون هذه الفرصة واحتلوا البلاد وامتلكوا أهمة العباد، وقضوا على البقية الباقية من مكونات شخصية الأمة، حتى وصلت الحال إلى ما نحن فيه اليوم من هوان واستكانة، وغدت مقاليد أمورنا بأيدي أعدائنا يقررون مصائرنا، فنتلمس عندهم الحل لمشاكل أوجدناها بأنفسنا وشكلناها بأيدينا. وخلال ذلك حاولت الأمة بما بقي لها من خبابة الحياة أن تنهض من كبوتها وتستقيل من عثرتها، تباءت كل محاولاتها بفشل ذريع، لأنها أخطأت السبل المؤدية إلى النجاح وخالفت سنة الله. فقد قامت تلك المحاولات من منطلق تقليد أجنبي والتبعية للمحتل، حتى ازدادت أحوالها سيئة، وبدأ الجيل الجديد من الأمة يتطلع إلى الحل السليم ويبحث عن البلسم السافي. فبدأت فئات لا بأس بها من أبناء الأمة تدرك أن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح بها أولها، فاتجهوا نحو الإسلام ينهضون من عذب معينه، وظهر ما اقترح على تسميته الصخرة الإسلامية. وما كان لأعداء الإسلام على اختلاف محالهم أن يخلص ساحة لهذه الدعوة المباركة، وما أكثر الأسلحة التي يستخدمون لها لمحاربتنا، وبعض أبناء جدتنا الذين يعيشون بين ظهرانينا من تلك الأسلحة، حيث لم يرى بعدهم بأسا في أن يكونوا معاول هج بأيدي أعداء الأمة. وقد تمثل ذلك في أجهزة كثيرة تحاول الكيد للعصبة المؤمنة، وتحول بينها وبين تمهيد السبيل لاستئناف الحياة الإسلامية، مستعملة حتى الأسلحة ناصبة بوزن هذه الصخرة أخطر التحديات. فإذا بهذه الصخرة المباركة تواجه التحدي المقيت الاختلاف فيما تواجه من تحديات هائلة، وكانت التحديات الأخرى كافية لاستنزاف جهد العاملين المخلصين بله الاختلاف. وإذا بكثير من الجهود تتفتت على هذه الصخرة النقيتة، فبدأنا نرى شبابا ينتسبون إلى السلفية، وآخرين ينتسبون إلى أهل الحديث، وفريقا ينتسبون إلى المذهبية، وآخرين يدعون إلى اللامذهبية، وبين هؤلاء وأولئك تتبادل الاتهامات المختلفة من التكفير والتفسيق والنسبة إلى البدعة والانحراف والعمالة والتجسس ونحو ذلك، مما لا يليق بمسلم أن ينسب أخاه إليه بحال، فضلا عن أن يعلمه للناس بكل ما لديه مما لديه من وسائل، غافلين أو متغافلين عن أن ما يتعرض له الإسلام من محاولات استئصال أخطر على الأمة من تلك الاختلافات. وإذا كان للأئمة المجتهدين أسباب اختلاف تبرر اختلافهم وتفكك منها وتساعد على وضعها ضمن ضوابط الاختلاف، فإن أرباب الاختلاف من المعاصرين لا يملكون سببا واحدا من أسباب الاختلاف المعقولة، فهم ليسوا بالمجتهدين، وكلهم مقلدين بمن فيهم أولئك الذين يرفعون أصواتهم عاليا بنبذ التقليد ونفيه عن أنفسهم، وأنهم يأخذون الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة دون تقليد، وهم في الحقيقة يعكفون على بعض كتب الحديث ويقلدون كاتبيها في كل ما يقولون في الحديث ودرجته ورجاله، ويتابعونهم في كل ما يستنبطونه من تلك الكتب أو ينقلونه من الفقهاء. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.